القرآن وعالسنة بيتربى ويستغنى عن الدنيا وما فيها ويوعد ربه بالجنة. عمر بيقول ده يوم سعدي رسول الله على عهدي أحب إلي من الأصحاب ومن والدي ومن ولدي. في دين الله أفواجا وطلابا وحجاجا في دين الله أفواجا وطلابا وحجاجا عطيت ربه يديها لأفقر منه محتاجا ومن جبريل في كل مكان. عمر يتعلم الإسلام رسول الله بيدعينه وبيفسر له في الأحلام يخاف إبليس يوسوس له ويهرب منه لو شافه بفطر رباني موصوف له ملايكة تطير على كتافه يطوف ويصلي في الكعبة ولا بيخاف من الكفار دموع سيول على الأمة خشوع للواحد القهار. وبعد ما تنزل السورة يشوروا أمرهم شورى رسول الله حبيب الله جميل الطبع والصورة. حلمت كتير أكون منهم وأعيش بزماني وزمنهم رسول الله وأصحابه وطهروا